السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه. فمن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات. تلك الأسئلة المسموعة، استعين بالله للإجابة عليها ما توفيق إلا بالله. السلام عليكم. الله يبارك فيك، تفضل. هناك ولد توفي وترك أمي وزوجا وزوجتين. الشركة التي كان يعمل فيها أخرجت لهؤلاء ورقة إخبار من المال. أيوه. هل إخوة الزوج يأخذون هذا المال؟ لا، الشركة نصت على أن هذا الشركة نصت على أن هذا للأولاد. نعم. يبقى لكل الأولاد. الأولاد والزوجة. نعم والله يسلم. مدام هذا منصوص في الشركة. بارك الله فيك. في يكتفى إذا استطعت أن تسعى خير وبركة، بس إن يعني قد تكون هناك طريقة أمثل في هذا الصدد، ألا وهي دراسة المسائل دراسة مقارنة. دراسة المسائل دراسة مقارنة بمعنى أنك تدرس المسألة الواحدة من عدد من الكتب حتى تتقن. يعني هذا يكون يعني أتقن. الدراسة عند في بحث المسائل، ما هي الدراسة البحثية تثبت المعلومة بشدة. إذا كنت نويت إذا نويت على رسوخ في العلم. الله يبارك، الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. فيك الله يبارك. الله يسلمك. السؤال الشيخ اتفضل. كان في شيخ فاضل محتاجه على خير الله حسيبه، كان ذكر قصه وهو يتكلم عن حديث الله الرسول عز وجل. اي. فذكر ان من وقت الله سبحانه وتعالى انه يلطف بهم ولا يجعل فجره يصلون اليه ويخطرونه، وهذا من جميل ربه عز وجل. فذكر قصة ذكرها الأعمش رحمه الله، أن ملكا عنيد ذهب للصيد يوما مع حاشيته، فأمطرت السماء فمنعته من الصيد. فنظر إلى السماء وقال لئن لم تسكت المطر لأود يمسك، يكلم الله عز وجل. فسكت المطر من ساعته. عفوا اسم الاسم، هذه تخاريف لا ينبغي أن تلوث بها هذه المقامات. تخاريف يا أخي، ليس كل ما تسمعه من شيخ يكون صحيح. تخاريف. لا لا لا لا تثبت أبدا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سيدي. وفيك بارك الله. عندي سؤال يا دكتور. سأل يا الحبيب. السؤال الأول، هل في مجال في القناة تجد فيه كتب خبيثة؟ في الأزهر. مكتبة الأزهر؟ في الأزهر، حي الأزهر، المكتبات التي هناك. دار ابن دار مكتبة ابن رجب، مكتبة عموم مكتبات الأزهر إن شاء الله. أحسن الله. ما في. لا بأس، لا بأس، لأنه ما علاج، علاج من المرض. ليش سيدنا أبو محمد في المنجا جوزة الصديد بيرفش إن هو أنت بتوع ثلاث أيام ما فيش مية تيجي على الرأس. تيمم. تيمم، تيمم. تيمم. تيمم؟ آه طبعا. يعني ما يتسلش خالص وجود جدا ممكن تتهم، ممكن تتهم، في مرة. أيام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا كنت في شدة يعني ممكن أنا أقول كثير الدعاء لي يعني فهل يصح لي أقول لك جاءت وصلت لي ثم بدأ أقول لك كنت في شركة وكذا؟ لا مش شرك لأن الله يعني مش شرك لكن الله أعلم لما أنجاك هل دعاء أمك أو شيء آخر؟ والحمد لله من فضل الله سلم لله وجزى الله أمي خيرا على الله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا إبراهيم. نحن بشر الله لنا يا إبراهيم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. سؤال بسألك شيخ، والدتي ورثت أموال من أختها. نعم. أختها كان عندها مبلغ كبير جدا من مال في البنك. اللي عرفوا أنها طول حياتها كانت بتأخذ فوائد ربوية من البنك دلوقتي الأفضل يعني أمك كانت بتأخذ فوائد ربوية من البنك. لأن كل يأخذ ميراثه والذي يريد خيرا يتصدق قدر جهده واستطاعته. يعني أخرجها أيني لا هي وصلت إليكم على أنها أموال فتخرج بنية الصدقة عنكم وتكفر عن أمكم. حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما فيك بارك الله. اسأل. حضرت دلوقتي كان في أخت تمام متزوجة كانت بتاخد معاش الأول من والدها. أيوه. لما تزوجت المعاش دوت توقف. أيوه. تمام. وهي امتنعت عن أخذ المعاش. طلقت الأخت دي وبعد ما طلقت راحت تخلص إجراءات المعاش فجاب لها طلب لها معاش بأسعار رجعي من 2008. غلط يعني. أه. هو دلوقتي دي كده كده لازم تترك لها فهي لو قالت طبعا لو امتنعت عنها هتخش مشاكل مع الأوراق هل الفلوس دي تاخدها ولا تتوقف عن أخذها؟ تقول لها تترك مشاكل تاخذها وتتصدق تتصدق بالملكة. الله يسلمك. السلام عليكم. تفضل. أدنى أو علي الطلاق افعل الأدنى كفر كفارة اليمين. أنت موقن أنك حلفت. خلاص حلف موقن أنك حلفت كفر كفارة اليمين. طيب الأول الصلاة على الأفضل على سجادة الأولى على سجادة الله غنينا عن تعجيب هذا النفس. السلام عليكم. الحمد لله. وفيك يا رب. تفضل. أنت مسافر في الطريق تقصر دوما أدمت في الطريق جد بك المسير مسافر حللت ونزلت تسبر عليه بس. أنت مسافر طالما أنت في الطريق كل ما يسمى سفر تقصر الصلاة طالما جد بك المسير طالما أنك مسافر مسافة سفر. إذا وصلت البلد التي تريدها واستقريت فيها الجمهور يقولون 3 أيام من ليالها تقصر بعد هذا تتم على رأي الجمهور بس ما فيش مشكلة في حاجة تانية. يعني هل حضرتك يعني هذا رأي الجمهور، لكن هناك آراء أخرى. فاتك رأي الجمهور. في الجمهور رأي أيضا آخر، أنك طالما أنك متردد لا تعرف متى ستلجأ، غدا بعد غد بعد غد، تخسر طالما أنك متردد. هذا رأي الجمهور أيضا. لا، في آراء تانية تخسر طالما أنك مسافر، ما دمت لم تنوي إقامة. في ابن عباس يرى أنك تخسر، وابن عمر يرى أنك تخسر 5 أيام، لكن الجمهور ما زاد عن 3 أيام تتم. وإياكم السلام. السلام عليكم. نعم. ما إيه؟ تركيب الشعر. الوصل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أنا الله الوصلة عن المستوصلة. السلام عليكم. نعم تفضل. يعني هم عاملين شركة ب300,000 وسيعلنوا عن اكتتاب فيها لأنها ب500,000. هذا ليش؟ طبعا لأن الشركة إذا كانت تعمل بكامل قوتها يفترض أن ربحها أكبر. إذا كانت تعمل شركة 500,000 يفترض أن ربحها أكبر من الشركة التي تعمل ب300,000. بارك الله فيك. صدق جاري ما عرفت السؤال. الله بارك الله فيك يا أبو عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يبارك فيك. لو سأل الشيخ أنا كنت قد سألته من قبل، ولكن الآن الكثير من الناس يريدون هذه الفتوى. تفضل. مدرس يعني أنا عامل منصة، يعني الآن نحن في فيسبوك وأنا أول مدرسين عامل منصات على الانترنت بالأموات. يعني أدرك من قبل يعني في آلة من الآلة في المناطق. المدرسين يعملون منصات على الانترنت بالأموات في كل مكان. مش فاهم يعني. لا نفهم. يعني ايه منصات بالاموال؟ يعني زي قنوات على اليوتيوب لكن خاصة، يعني غير مربوط للجميع. تدفع اموال وتدخل تشوف المتخذ، يعني تدخل تدريس على بفلوس. اموال مدفوعة الاجر، يعني ليست رزق فجأة. اي نعم. السؤال؟ السؤال هو في اشخاص يشترون هذه الفيديوهات وينشرونها على العالم، والمدرس غير مسامح بهذا، يعني سألنا مدرسين ترى نحن غير مسامحين في هذه، يعني هذه تعتبر سرقة أموال. الناس مش هتدخل عنه كذا، يعني الناس هتروح الفيديوهات ومش هتدخل عنه كذا، بس مش هتبقى بالنسبة. تمام؟ فهمت كلامك. دعني لدراسة المستوفى لهذا الباب. طيب أتفضل لك على حدا يا شيخ. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا العزيز. وعليكم الله يحفظك. وشكر الله أن أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أريد أن أسألكم عن مسألة أحد الإخوة يريد أن يشتري سيارة عن طريق أحد المعاقين. أنت تعلم فضيلتكم أن يجوز للمعاق في قانوننا أن يستورد سيارة بسعر بلا جمرك عليها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فكبيع وشراء لا يجوز، لا يجوز لك أن تشتري سيارة اشتراها المعاق لأن عليها حظر بيع لمدة 5 سنوات. هو عليها حظر بيع على السيارة التي اشتراها المعاق، حظر بيع من الدولة لمدة 5 سنوات. الذي تفعل أضيف أضف المعاق لا يشتري ولا يدفع مالا، المعاق فقط يا حبيبي عفوا يقدم بالأوراق باسمه. عفوا لا تقول المعاق لا يشتري شيء، كل الأوراق باسم المعاق. نعم نعم، لكن لا يدفع مالا، فقط أنه يأخذ مالا من المشتري الأصلي مقابل أن يدفع له أوراقه ويخطط له الأوراق بتوقيعاته، ثم يأخذ المشتري الأصلي السيارة وتكون باسم المعاق حتى يتم الانتهاء من شروط التقييد التي تضعها الدولة. يعني الآن عفوا الآن عفوا السيارة باسم من؟ السيارة باسم المعاق. إذا مات المعاق من سيارته؟ أولاده وورثته. أولاده سيارته بينما ليس له. نعم نعم السلام. لكن المشتري الأصلي يضمن حقه بهذا المعاق على وقت أمانة بثمن السيارة. يا حبيبي ما تقول يا حبيبي اسمع الكلام بس، يعني في الشرع حديث لرسول الله لا تبع ما لا تملك. الآن المعاق عليه حظر بيع من الدولة، ممنوع يا معاق تبيع السيارة هذه إلا بعد 5 سنوات. فهو في الصورة يجوز لي أن يعني أشتري هذه السيارة باسم المعاق. أقول لك ممكن تأخذ حق انتفاع. نعم ممكن يكون لك حق انتفاع تقول له أنتفع بها، ولكن من نسبة كذا كذا انتفاع على أساس تسجل بعد 5 سنوات لك. نعم نعم لكن يعني لا يسأل على المرحلة الأولى. أنا عجبتك والله خمسة قروض مثلا صوت بأنه يعطيني أوراقه ورخصته وأستورد السيارة باسمه حتى تنتهي وأنتبع بها بعد ذلك منك لي. عجبتك والسلام عليكم. صوت يعني شديد علينا. صحيح أن كل المسلمين يدخلون الجنة حتى الذين ماتوا وهم يصلون وهم لا يصلون يدخلون الجنة، لكن إذا كان أحدهم ارتكب جناية قتلا سرقة ولم يغفر له لا يعذب بقدر جنايته ثم يدخل الجنة. خلوا من النار من قال لا إله إلا الله فقد من يزل دفعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بكم مولانا وبك يا ربي ورزقنا وإياكم الحال الطيب يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. دلوقتي أنا عندي محل متاجر في التصوير الموبايل. نعم. وعندي 2 شركة داخلين كل واحد ب100,000 جنيه. وبعد عشان والربح منصفة أو طلع لكل 100,000 مثلا نصيب 10,000 ناخد 5 من ده وخمسة من ده ونرجع بالنص. أيوة بقى. دلوقتي دخل شريك تالت ب100,000 برضه بس اشترط عليا إن هو يكون ربحه هو 55% أنا 45%. فهل يجب عليا إن أنا الشركة القدامى اللي هما الـ200 الأولانيين أساويهم بيه اللي هو يكون ب55 ولا كل الدفاع على حدة؟ هما دخلوا معاك بنسبة كام؟ الأولين دخلوا 50%. والله يعني أنا أرى والله أعلم، طبعا الجواز جايز بس تحصل إشكالات. أرى أنك تثبت على كلامك وتقول 50% فقط عجبك عجبك ما عجبك 50% وستجد من يدخلون معك. لو كان الاتفاق تم خلاص يجب أن أرجع على الاثنين الأولانيين. لا لا لا لا 50% اللي هو الاثنين الأولانيين. لا لا السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. لو انا في لا أنصحك بأي مذهب، أنصحك مذهب رسول الله. أي كتاب في أصول الفقه؟ كان في كتاب للشيخ عبد الوهاب خلاف، كتاب كان سهل ويسير، عبد الوهاب خلاف كتاب سهل ويسير في هذا الباب ونافع إن شاء الله. أصول الفقه عبد الوهاب خلاف. آمين. السلام عليكم. الله كان بلش بعد وفاة الوالد أو قبل وفاة الوالد؟ بعد وفاة الوالد. طيب هو أنتوا تمنتوا الشقة على أي أساس؟ كان بإذنكم؟ لا هو عرض شغال في محل الصغيرين، هو لا هو الوقت استفاد من الشقة؟ 18 سنة. استفاد سكن؟ واستفاد من أرضية الشقة. يعني هو بنى صحيح لكن بنى على أرضكم. وبنى يعني استفاد من الأرضية. واستفاد من السكنة. هذا يقوم والسكنة تقوم والمباني تقوم ويقسم هذا من ذاك. ناس طيبون أهل فضل إن يسون بينكم يضبطوا الإنسان. السلام عليكم. أولى من سيرتك يا محمد مبروك يا محمد فاروق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. رأى النبي بضعة عشر ملكا يبتدرون. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السبب إذا يعني ماذا نصنع؟ السؤال. لم تأسمي لكن لا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليهم بما يصنعون. كلمك الأسئلة أسئلة نفع الله يحفظك بسرعة بسرعة. بس هي على المعنى العام الذي يقوله الناس منك لله يعني الله انتقم منك. هذا مفهومه عند الناس. هذا مفهومه عند الناس. لا تقولي مثل هذه الكلمة. السلام عليكم. حمزة سعد دعواتك يا حمزة سعد. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم الحبيب. قبل حضرتك أنا كنت متزوج من 4 شهور كده تمام. تمام. فبعدين كنا كويسين وكده والحمد لله بقيت حامل جميل شغل كده. الحمد لله. بعد ما حضرتك هي مش مستخدمات في الجواز. كل أطلع بس دي تبقى كويس كل ما تيجي فيه عليك. خلاص ارفق بها شوية هذه الأيام. هذه أوقات الحمل تكون الظروف فيها مضطربة شوية. معلش اصبر خلي العملية تمر ان شاء الله سليم. لا مرتاح خليها تعيط شوية وانت نايم. يعني الوضع مش مشكلة يا مدير. اوقات الحمل الاول فيها اضطرابات. الأولى بالهداية ارقيها يمكن على يعني ارقيها. السلام عليكم. اتفضل. لو انا بصلي يعني امام وجنبي فرد واحد مأموم وانا حاطه اطول مني فانا بكون جالس مثلا بقول التشهد فبجد ان هو سريع هو يعني قدمه مش ثابته لكن ركبته ثابته عشان هو اطول. انت الامام مثلا؟ نعم انت الامام. انا الامام اكون ساجد فلاقي راسه معديه راسي هو اطول مني قامتا. طيب هل كده هو يبقى تخطى الامام؟ هو يمكن كل تاخد شوية عشان راسك العدد بتاع عملة المسجد حاكمني العدد مش عارف اطلع قدام فبنظر للمأموم اللي جنبي بلاقيه هو ترتيب صعب فكاني بخطوة اخرى. انت فين مصر شوية انت امام انت ليس عليك انت ايوس لكن نبههم اصبروا شوية يا جماعة لا تسبقوني لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود. نعم. ألف سلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وبارك الله فيك بشكل جديد. فيك يا رب. لا أنا حضرتك عندي بس رسالة حضرتك وعندي سؤال. تفضل. بس الرجاء إنك تدعي لربي ربنا يرحمه. الله يرحمه رحمة الله والدين والمسلمين. السؤال مولانا بعد إذنك أنا شاري شقة من في بورس كذا كذا. هم يحولونها للبنوك البنوك بتاع صفنا. لا يجوز. لا يعتبر رضا ولا لا. طبعا رضا ما يعني. هو دائما لنا حال كل الناس يعني إحنا نسكن فيه. والله ما أنت سيسألك ربك. إذا كنت مضطرا قل له يا رب كنت مضطرا ما أنا إلا ناقل لما أسمع. واحد قتل واحد قتل نفسه من أجل بنت هل عليه إثم؟ لماذا هو الذي قتل نفسه من أجلها؟ لماذا يعني قتل ما الحدث؟ أن واحد يحب واحدة وتزوجت فانتحر ما ذنبها؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيا باشا السنه الحبيب الغلام. وحياك الله يبارك فيك. الله يرفع قدركم في الدنيا والاخره. ولك بمثل. ويحفظكم من كل مكروه وسوء التابعين. امين يا رب. من انت؟ معك احمد عثمان يا شيخ. انا مؤكد من انا توقعت هذا لكن قلت انت تتصل من بلاد الحرمين. نعم. الحمد لله على السلامة يا أخ أحمد. ما الذي أنقذك للآن؟ معروف أنك تنام مبكرا. الله يعينك. الله يبارك فيك ويسلمك. وسهلا. أبلغ صاحبك محمد السيد السلام. السيد السرحان الله يبارك فيك جميعا. تفضل. انا بروح بودكاست ممكن يوم الاسبوع عند عمل ده و بس انا إذا اعتبرنا جدة مكة سفر لك أن تجمع وتقصص. الله يبارك فيك. حياك الله. دولنا الله يبارك فيك. دولنا الله يبارك فيك. يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بس الله ادعو الله لنا لعل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أعقب نسيرين عن نفسي عند الكبر. إن شاء الله بتنا. إيه؟ والله حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الغلام مرتهن بعقيقته تين فيها يعني محبوس عن خير كان سيحدث له إذا عمل العقيقة. يعني الله يبارك. أنت عندك من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ويطعمون الطعام على حبه أكمل. إيش؟ سيدنا. أنا لو في حد أعتقد بصراحة إن أنا أوصل كل الحد في الصعيد مثلا. طيب وصلها ايه المشكله؟ لا لا ده في الزكاه. الزكاه مش في الزكاه. الله يسلمك. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. هو كتب لأحد شيئا؟ نعم. كتب شيئا لأحد؟ كتب لي حال حياتي. كتب يا؟ كتب لكل واحد من الشقة. كهبات. الولد كهبات. والولد الأكبر كيس شقيقة. الحمد لله. الولد الأكبر أكبر شقيقة. الأب كان يأخذ إدارة الشقة ويحطه في البضاعة بتاعته ويحلله. الأب نفسه. الأب نفسه. صحيح. لا لا لا لا لا ستخرج يقينا ستخرج لأن كتبت في حياة الأرض بأسمائهم. لمن ندخل يعرف أو لا يعرف من ندخل وهب وسجل قبل أن يموت كل واحد سجل له شيء هو باسمه. نعم. بإرادتها بنفس طيبة منها. طيب لك بمثل يا عادل بن عارف. السلام عليكم. نعم. نصب يعني عليك يعني ولا يجوز لك ذلك لكن الصبر أولى، لأنك دعوت عليه مش هتستفيد حاجة الآن. الصبر أولى، قل يا رب رد عليه فلوس أولى لك. ما الدعاء على من ظلم جائز لقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ومن صور الجهر بالسوء من القول أن تدعو على من ظلمك وتشهر به. الله أعلم. الناس ستأخذها يوم لا ينفع مال ولا بنون. سلام. ودي مودي ربنا الله يعطيك الصحة، الله يديك يعني لا لا يعطيك. محمد اليمني حبك الله، الله يرزقنا وإياكم العافية زياد بن حسان وذريتنا وذريتكم وأزواجنا وأزواجكم، بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. ممكن أنا حتى البنوك شأنها واحد. البنوك شأنها واحد. السلام عليكم. بس. بارك الله فيك يا أبو دمود. جزاكم الله خير. السلام عليكم. تفضل. الله يحفظك. والله شكرا. انا كنت دخلت صلاة المغرب متأخر، وبعدين دخلت جنب اخ عشان اصلي المغرب معاه، فبعد ما قام بيا قال لي ما تعملش كده تاني وكده غلط. قلت له ليه غلط؟ انا بصلي مع الجماعة. فقال لي لا ما اعرفش ايه اللي الجماعة بيقولوا. بس قلت له ازاي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدق على اخيكم ولا على الحديث يعني؟ فقال لي لا، اللي صلى اللي دخل أنت هاي أنت أفقه منه للآتي ذكره. أولا النبي قال كما تفضلت من يتصدق على هذا من يتأجر على هذا، لم يفصل من الإمام ومن المأموم. ثانيا العمومات التي وردت في فضل الجماعة، صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته وحده 27 درجة أو 25 درجة. ثالثا أن أنس بن مالك رضي الله عنه جاء متأخرا 20 من فتيانه والناس قد صلوا، فأما فتيانه وصلى بهم. رابعا أن النبي لم ينهى عن ذلك، فأراك أفقه منه. الحمد لله على ما سبق. لك الله خير. شيخنا معلش فولتني صلاة الفجر بيكون الصلاة لا شيخنا تمام بيكون الصلاة بعد 10 دقائق أو 15 بكثير جدا. 15 ادخل معهم عصر، أنت صلي وقعدها في البيت. صلي الفجر في البيت؟ صلي معهم وقعدها في البيت. جزاك الله خير يا يحيى العدوي، نحن سعداء بمتابعتك يا يحيى من العلم الشرعي، جزا الله زوجتك خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك يا حبيبي؟ الحمد لله. تفضل. مش عارف تمشي ولا انا لا بنام. كيف انسى بنام ان شاء الله قبل الفجر عندك جلسه وبعد الفجر عندك شرح القران ما شاء الله. الله يبارك فيك ويكرمك. نسال الله القبول. نسال الله القبول. يعطيك الصحه ويبارك فيك والله. ان الله يقبل منك ان شاء الله. الله يغفر لك ولك. نسأل الله القبول لنا ولكم. نسأل الله الإخلاص والقبول. يا رب آمين. يا رب آمين. يا رب آمين. والدتي حاطة فلوس في البنك يعني، وتعبت معاها يديكي يرضيكي بلاش، تقول أنا خايف عليهم في البنك. خلاص تحطهم في البنك، بس اللي طالع من قتل في خوف طاعة الله. بارك الله فيك يا الله يبارك فيك. الله يكرمك الله يسلمك. مرحبا يا ابا البخاري ومسلم الشيخ فرج صاحب الشيخ زايد، مرحبا بك يا شيخ فرج، اطال الله عمرك في طاعته. مروان ملك بمثل يا مروان بن جابر، اسلام بارك الله فيك يا اسلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله عنا خيرا. انا سمعت النهارده من اخت شبيه سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد أنه تبرأ من أمه. الذي حصل الذي في الباب فقط في شأن وليدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فبكى وأبكى من حوله. هذا الوارد فقط. كان من تبرأ منه، التبرأ كان من إبراهيم عليه السلام من أبيه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. السلام عليكم. طيب. في أمرك بارك الله السميع والسلام. السلام عليكم. ما المقصود بأمر فتوى الفجر؟ المقصود يا أخ كريم أن الفجر في بعض البلاد يؤذن قبل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لذلك نقول للشخص انتظر حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، تفرق 10 دقائق ربع ساعة، احتاط لنفسك بهذا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. الشيخ توفى الله ليس زمن عنه عن امه وموته بسم الله. اللهم امين. ثلاث الحمد لله. منزل وبدا قرانيه. نعم. ترك وراء ثلاث ابناء وثلاث بنات. المنازل مناحي الأخ الأكبر. منازل إيه؟ بناء؟ آه بناء. كانت أكثر كان. بناء في حياة أبيها وبعد حياة وفاة أبيها. لا حياة أبيها. لا عفوا يا أخت، الله يسلمك. عبيرة، هذه قضية يجمع لها الأطراف ويسمع منهم جميعا ويقضي أهل علم وأهل فضل وأهل خبرة قضاء بينهم. ما هو ما ينفعش ان انا افتك في الماليات. هي وبعد الأخرين أدوات ربنا من عليهم يشتري طرق أرض، يعني دولوا أراضي أرض في حياة الأب أيضا أرض حياة الأب. لكن بأسمائهم أو بأسماء الأب؟ لا، الأب كتب في الأسلوب لكن على الأب من هو أب يعني كتبت صوريا باسم الأب لكن حقتها ليست باسم الأب، لكن ده ليست الأب. هو الكتابة بس هي الحقيقة مكتوبة باسم الأب. أيوة يقول، لكن صوريا، لكن اللي شاري الأولاد والبالي الأولاد. لا هو اشتري ما بدي بأرض زراعة يعني. أي أيوة بعدين. طيب السؤال إيه؟ طيب السؤال إن الأخ المؤذن بيقول إن هم مش مكلفين إن أنا بنوت أو مثلا تكلموا في خبار إن هو بنى ودخل مثلا 10 سنين غرفة هو بيبني في البيت للكل، الأولاد كلهم تجوزوا فيه. فاهم حضرتك يا شيخ؟ فاهم كويس. البيت كان أطوار هم الأولاد تجوزوا فيه. أيوه يا أختي، أنا فاهم الأرض للأب والبناء للولد. هو ليه حق الأخ الكبير يقول لكم يعني مثلا تحسسوا إن أنا بنيت لا مش حرام عليه، مش هو اللي بنى، هو اللي بنى حقيقة. طيب هو اللي بنى، لكن كالأب كتبه باسمه وبزعمك، بزعمك أنه قال أن كل واحد عمل حاجة يأخذها لنفسه، بس ما كتبش. يعني انت عايز الان، مش عايز اقول لك كلمه جديده عليك، يعني عايز الان الاولاد اللي اشتروا في الارض ياخدوا فلوسهم، والولد اللي بنى الثاني ما ياخدش حاجه. انت زوجت من فيهم؟ بس قولي لي زوجت من فيهم، انت زوجت من فيهم؟ الاكبر. الاكبر. انا عايز اقول لك الكلام ده، لا ما هو كده على كلامك ان هم يعني على كلامك هو ينفع هو يقف يقول أختي لا يرد الظلم لا يرضي الله، لكن كقضية اسمع كلام بس، كلام الله يسلمك، كقضية لازم نسمع فيها الأطراف. على كلامك أنا أكبر مظلوم. السلام عليكم. اللهم صل على رسول الله. سمعت الله يا أحمد العزم، أحمد العزم كسر، سمعكم الله أحمد العزم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله. شيخنا مبسوط، أنا جيت رايح الجيش، هل أقول مدحة بيدا كلكم؟ طبعا. أو قول قوي، نعم، لأن البيادة زي القول تغطي الرزق كلها. البيادة عندكم يصلي البيادة مش مشكلة، لكن البيادة بالقطن اللي يمدوا اللي عملوا لها حلة جديدة، البيادة برباط ولا عملوا لها شيء أحسن؟ ماش الجوز البيادة اسمها النعل، نعل له طويل له رقبة، يعني البيادة انت حولت البيادة لإيه تاني؟ انا حولت البيادة والدي حضرت البيادة والله يا أخي الفوائد الربوية حرام. الله يسلمك. صلي. السلام عليكم. السلام عليكم. محمد حشكيل، أين أنت يا حشكيل منذ زمن؟ حفظك الله يا حشكيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لأن حضرتك كان عندي سؤال في الوضوء. اتفضل. حضرتك أنا كنت في الجنازة من شوية. أي. حضرتك أنا جيت أتيمم، ما كانش فيه استطاعة إن أنا أتوضأ بالماء، أتيممت من أرض المقابر. ولكن من شارع رئيس ثلاثة من عام قبل. يعني أنت توضأ، أنت تهممت لعدم وجود ماء. ما كانش في استطاعة إن أنا أتوضأ بالماء لثلاثة جنيه. يعني كان الماء موجود أو غير موجود؟ لا غير موجود. خلاص أول على الله. بس لا سؤال بس بعد حضرتك، أنا لما جيت أمسح بوجهي دلوقتي حسيت إني ضغط دم في وشي، وإيدي كانت سخنة. وبعدين؟ أما هل الإيد السخنة لا يصلح تيممه؟ هل ورد على مسألة إيه كده؟ ما حسيتش، لا ما حسيتش أثر أبدا إن في مثلا حرمة إن أنا أتيمم من تراب المقابر؟ لا لا هي مش حرمة، لا يعني عادي طبيعية؟ صناعية ولا طبيعية؟ ما إيه طبيعية؟ مش طبيعية ولا صناعية، يعني هنا تراب المقابر جاي تيمم بما دام نظيفة. شكرا لحضرتك. الله يوفقك. ما اسمك؟ محمد. محمد كل حافظ على الوضوء شوية يا محمد، حتى إذا حضر الجنازة تكون جاهز للصلاة الله يستر عليك. والرسول عليه السلام يقول الطهور شطر الإيمان نصف الإيمان. الله يبارك فيك. الله يحب التوابين يحب المتقين. الله يسلمك عيش على هذا كده شيء إن شاء الله. يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدرك وشفاك وعزك وأكرمك يا رب العالمين. زوجي ربنا يبارك فيها من 82 طلبت الأديب بدون علم. زوجك منعك من إيه؟ لا إنك يعلم بصيامي 82 يعلم. من الأديب بدون علم؟ يعني هو موجود ولا في سفر؟ لا موجود. بس هو طول النهار مش هتفرق هو عارف من النصوم ولا لا. بس هو عارف إن أنا في النصوم يوم الخميس هشق على نفسي كذا كذا هي هتبقى العزيمة. فأنا قدامي متفق إن الوقت هو لا يريدني أبدا بالنهار في أي طلب ولا في أي عمل ولا أي شيء. ولا بدون فيه دار عليا ولا أي حاجة. ممكن أزيد بدون علم؟ يعني من هذا الأصل حديث الرسول لا تصوم المرأة أو زوجها شهد إلا بإذن. لكن في جزئية هل ينظر إلى العلة أن يتعبد باللفظ بدون النظر إلى العلة؟ فمن العلماء من يقول ننظر إلى العلة الحكم على العلة يدور الله حيث دارت. بمعنى مثلا افرض زوجك موجود ولكنه مريض مرضا شديدا ومقعد ليس له في النساء من شيء ويعني ليس في حاجة إلى النساء هل يستأذن أو أن الغرض هو تلبية حاجته إذا لا؟ في هذه الحال من العلماء من يقول ندور مع العلة حيث دارت. فأولئك الذين قالوا ندور مع العلة حيث دارت يجوزون لك تقولين ليست أو فيك حاجة طول اليوم. هذا قول يعني هذا رأي. نعم نعم الله يسلمك. الله يسلمك. صفاء بنت طه بيّنت معنى البيادة بيانا موجزا سريعا سريعا. هذا البيان لم يتم لنا قد نعلم يلبس العسكر المصريون كل العسكر بس ماشي بس يقول لهم يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الله يسلمك. أنت تبارك فيه. الله يبارك فيك وفي عمرك. تفضل. الله يبارك فيك. السؤال الأول التأمين على الحياة. لا تؤمن على الحياة. يعتريها أمراض. يعتريها الربا. فالأموال تسمر في البنوك الربوية. ويعتريها الغرر. تدفع قليلا وتأخذ كثيرا أو العكس. ثم إنها خاضعة لأنظمة دولية ليست من الشريعة في شيء. السلام عليكم. غيره. السؤال الثاني حضرتك كنت حديث اللي قلنا أنا عدت الاجتماع عند الميت من الميت. يا صح. كنت أعليته في المطار الجريح. أيوة طبعا. في رواية في تاريخ واسط لأكل الوصفي. ها؟ اصبر علي اوضح العلة واذا كان عندك شيء بينه. الحديث من طريق هشيم بن بشير عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع وصنعت الطعام لاهل الميت من النياح. قلت هذا الحديث معلول سندا ومتنا. أما سندا فلأنه شيم بن بشير مدلس وقد عنعن وقال فريق من علماء العلل إنه أسقط راويا يقال له المدائني هو مجهول أو شريك وهو ضعيف. هذا اتباع تعقب هذا القول بأنه شيما توبع عند الإمام أحمد من راوي يقال له نصر بن باب عن مش عن جرير عفوا عن إسماعيل بن أبي خالد. فأجيب على هذا بأن نصر بن باب راوي كذاب, نصر بن باب راوي كذاب, سقطت المتابعة. هذا فيما يتعلق بالسند. أما ما يتعلق بالمتن ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات لها الميت واجتمعت النسوة وانصرفنا وبقيت خاصتها أمرت بصناعة التلبينة لهم. تقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما مجمة أو مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. فهذا دليل على أنهم كانوا يجتمعوا. ثم هل قول كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام واحدة واحدة, الاجتماع مع الأكل واحدة واحدة, أم الاجتماع واحدة والأكل واحدة؟ هذا الذي عندي في الباب. ماذا عندك؟ في رواية شيخنا في تاريخ واطب لأكل الواطبي. افهم الكلام. كلما ابتعدت عن الكتب الست التسعة والكتب عالية الأسانيد ونزلت في السند كلما كان مظنة الضعف. واذكر لي السند وأقول لك علته إن شاء الله. ها هات. أسلم قال على رحمه قال في تاريخ واطب. أيوة. حدثنا عبد الحميد. عبد الحميد بن بيان. ليه؟ قال حدثنا يزيد بن هارون. ليه؟ قال أنبأنا عمر أبو حفص الثورقي وكان ثقة. ليه؟ قال حدثنا سيار أبو الحكم. ليه؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع عند سيار أبو النياحة. سيار أبو الحكم لم يسمع من عمر. نعم. كان خبر مقاطع. أنا كنت أسأل حديث على هذا جزاك الله خير. السلام عليكم. علشان أنا استفدت في ذكر حديث إن نبنى عليه أعمال. نعم. كثيرون من إخوانك الآن كل ما تروح تعزي يقول لك بدعة بدعة. إيه الكلام؟ ما عرف هذا عند المسلمين الأوائل. كل التعزية مشروعة بالإجماع. تعزية أهل الميت مشروعة بالإجماع. تعزية أهل الميت مشروعة بالإجماع. أشوف ما الله يسلمك. الله يسلمك. الله رفع الصوت بالبكاء والعوية. إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشق علي الجاب يا ابنة معبدي. بالله عدد علي أستيت إذا مت تقول إيه. قل لي يا يوم يتم الأطفال ومرم للنساء أفتقر أنك المجرم يموت الناس. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا. هاتي دلوقتي شيخنا احنا في المركز وقفعنا كده في الزدوء والله. هاي دلوقتي مثلا في دلوقتي اللي تتل على كتير والناس اللي حوالينا شغل انت ساعة تقول مثلا نيجي يسأل ايش يروح رايح اللي جنبي. الباء ليس بحرام. تفهم كده؟ بيع ليس بمحرم. فهمت؟ لكن نبي نقول يعني نحب أن نشغل الناس بالولاء والبراء شيئا ما. ولاء لله ورسوله وتبر من أعداء الله. قلت البيع والشراء ليس بحرام مع الكفار. يعني كده ليس بحرام. ليس بحرام لكننا نحب أن الذين نالوا من رسولنا ينزل بيوم النكاية قدر استطاعاتنا. بس هذا من هذا الباب. حبك الله بس مش عشان الفتوى انك هتبيع. الله يبارك فيك. الله يكرمك. سامعي بارك الله فيك يا محمد فاروق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب انا كنت عايزة اسأل لو سمحت. سامي أقول تفضلي. ما الحكمة إن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كله مقدم الليل عن النهار؟ إن الله يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء وقد قال الليل سابق النهار لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. الله يتكلم كيف يشاء. هل لي أن أقول ليه تكلمت كده يا رب؟ لا أنا بقول في حكمة معينة مثلا. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. في سؤال تاني. أنا زوجي كان الله يرحمه يعني ما شاء الله هو السبب في حفظ القرآن. هل هو على قطاع يعتبر سبب قرية بالنسبة له؟ كان حافظ ولا كان معلم؟ هو حفظ كان بيساعدني ان هو بيوصل لي امور بيدي وكل حاجتي ان انا احفظ القرآن. الله يجزيك خير. طمع بابن المحسن فمن يعمل مثقال ذرة اكملي. فمن يعمل مثقال ذرة خير يعني. بس اذن هو عمل مثقال ذرة ان شاء الله يرى جزاءه الطيب ان شاء الله. طيب في حاجة تانية معلش. انا زوجة وما عندناش اولاد انا وزوجي يعني الله يرحمه يعني وعلى طول اعمل صدقة جارية هل يجوز لي؟ يجوز لك الله يكرمك. طيب في حاجة تانية هو مات بعد في شوال وانا في رمضان هو كان تعبان وفضل 6 ايام فانا هو ما كانش راضي فانا قلت له اقسم بالله العظيم لو انت جرى لك حاجة أتصدق عنك وإن أنا هصوم في 6 أيام يجوز لي هذا؟ يجوز. جزاك الله خير. جزاك الله خير من زوجة مبارة وفية. سلام. هو كان نعم الزوج الله يرحمه. الله يرحمه. نور قبر نفسه وفية. الحمد لله. السلام عليكم. هذا وبهذا القدر أستجئ. وقبل الدعاء ومع الدعاء أقدم حمدا لله وثناء عليه وصلاة وسلاما على رسول محمد صلى الله عليه وسلم. قل اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم إليك عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك آمنا وإليك خاصمنا وبك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا من أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بك يا رب أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد في أعلى جنة الخلد يا ربنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله قل لنا ولا تكن علينا قل لنا ولا تنقر بنا يا رب العالمين. إنهم يكيدون كيدا وأنت تكيد كيدا وكيدك أعظم يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل ونعوذ بك يا رب أن نبتلى من تحتنا. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب من سأل ومن دعا يا من يجير ولا يجار عليه يا من يجير ولا يجار عليه ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء فأنت أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين. اللهم أجلنا أن نشكر النعمة التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. وأثنى يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل بقاع الأرض سلمهم واحفظهم في الصين وفي بورما وفي تركستان وفي أفغانستان وفي مصر وفي اليمن وفي الشام وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. سلمهم يا رب واحفظهم يا رب سلمهم يا رب واحفظهم يا رب سلم أهل الإسلام أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. ومن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اجعل يا ربنا اجعل لنا أخلاقا كريمة حسنة من علينا بمكارم الأخلاق وطيب الأقوال وصالح الأعمال وخالص النوايا يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا رب أيقنا أنك الملك وأنك الكبير وأنك القوي وأنك العزيز وأنت ملك الملوك بيدك ملكوت كل شيء بيدك ملكوت كل شيء خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك كما قلت وقولك الحق وأن إلى ربك المنتهى. علمنا أنك تضحك وتبكي وتغني وتقني وتبتلي وتعافي ترد غائبا وتنصر مستضعفا. يا رب تولى أمرنا تولى أمرنا رضينا بك وليا ورضينا بك نصيرا رضينا بك وليا ورضينا بك نصيرا تقبل ذلك منا يا رب وتولى أمرنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. يا رب تركنا لا حولنا وقوتنا لا حول لنا ولا قوة إلا بك أسلمنا نفوسنا إليك وألجأنا ظهورنا إليك وفوضنا أمرنا إليك وأخلصنا لوجهك الكريم. اجعلنا كذلك مخلصين يا رب العالمين. أنت تعلم ما في القلوب أعلم يا ربنا أننا نحبك ونحب رسلك ونحب شريعتك ونسعد بذكرك. يا رب تولى أمورنا، اجعلنا جنودا لك وأزواجنا وذريتنا وإخواننا وأخواتنا. جندنا يا رب وشرفنا بأن نكون جنودا لك عبيدا لك سامعين مطيعين لك يا رب. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين لك لرسولك الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا بالرأة الكريم المبارك رأة الأنبياء والصالحين عن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكور ونعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أنت يا رب حسبنا ونعم الوكيل أنت حسبنا ونعم الوكيل أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إنا ضعفاء إلا بك فقراء إليك يا رب العالمين فقراء إليك يا رب العالمين. ارحم ضعفنا واغفر زلاتنا واقل عثراتنا اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسدل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة من كل مكروه ومن كل سوء واصلح ذات بين اهلها يا رب العالمين. واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن واصرف عنا شرور الكافرين وشرور الظالمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أعوذ بك يا ربي من الحور بعد الكور أعوذ بك يا ربي من مضلات الفتن أعوذ بك يا ربي من مضلات الفتن أعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين وأن يحضرون. احفظنا يا ربنا في أنفسنا في ذريتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا واحفظ يا ربي المسلمين والمسلمات. اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اسمك العفو اسمك الغفور اسمك التواب. أنت غافر الذنب أنت قابل التوب أنت آل المغفرة أنت آل أن تغفر إن تغفر اللهم تغفر جمع وأي عبد لك ما ألم. أنت الغفور ونحن نخطئ بالليل والنهار وأنت تغفر الذنوب جميعا فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا ربنا في هذا الثلث الأخير من الليل تقبل دعواتنا واغفر ذنوبنا واعطنا ما سألنا وما لم نسأل من كل خير سألك رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا رب ضعفت أبداننا قلت حيلتنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك فكن لنا ولا تكن علينا وانصرنا يا ربنا على من بغى علينا واحفظنا يا ربنا ممن أراد بنا سوءا فلا تدبير لنا نحن ضعفاء إلا إليك. رضينا بك ربا رضينا بك ملكا رضينا بك إلها رضينا بك تدبر الأمر من السماء إلى الأرض. تدبر لنا أمورنا أجمل تدبير وأحسن تدبير وأفضل تدبير. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، وأصلح ألسنتنا، وأصلح أخلاقنا، وأصلح أعمالنا، وأصلح نوايانا، وأصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. هذا نعوذ بك يا رب من دعاء لا يسمع، من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. هذا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.